بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المؤمن، في ثنايا هذه الصفحة من سورة البقرة نجد أن الله وحده المتصرف في شؤون الناس، فينزل من الآيات ما يفيدهم ويرفع ما يعلم أنه غير نافع لهم، فما عليك إلا الالتزام والخضوع لأوامر الله عز وجل. وإياك أن تتشبه بأولئك النفر من بني إسرائيل فتسأل ما لا يحسن السؤال عنه، فتقع في شر أعمالك وتكن من الضالين البعيدين عن سبيل الله المستقيم، الذي أخذ الشيطان عهدا على نفسه أن يقعد فيه مع شركائه ليرد المسلمين السالكين في هذا الطريق إلى أهوائهم وعواطفهم، فيمتلك قلوبهم ويسيرها حيث يشاء. وهذا العهد الذي قطعه الشيطان على نفسه ما زال أثره في بني آدم إلى اليوم. أفلا أدلك على شيء تقاوم به أهواءك ورغبات الشيطان؟ أقبل على الله 5 مرات في اليوم والليلة، وقدم لنفسك قبل ألا تستطيع لها نفعا ولا ضرا. وإياك أن تتبع نفسك هواها وتتمنى على الله الأماني، بل قدم برهانا لربك على صدقك وقوة إيمانك، فاجعل كل أعمالك خالصة لوجهه الكريم كي لا يصيبك هم ولا حزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، قلت لك في الحلقة السابقة إن طرف اللسان فيه 5 مخارج 11 حرفا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مخرج النون والراء، واليوم نتابع الحديث عن مخارج طرف اللسان، ومع المخرج الثالث مخرج الطاء والدال والتاء. فهذه الأحرف 3 تخرج من طرف اللسان، أي ظهر رأس اللسان مع أصلي الثنيتين العليين، أي نلصق ظهر رأس اللسان وهو سطحه الذي يقابل الحنك الأعلى، نلصقه بأصلي الثنيتين العليين بالضغط إلى جهة الحنك الأعلى. فالفرق بين مخرج الطاء والدال والتاء ومخرج النون والراء أننا قلنا عند الحديث عن مخرج النون والراء أننا نلصق رأس اللسان مع ما يحاذيه من الثنيتين العليين، وهنا في مخرج الطاء والدال والتاء نلصق ظهر اللسان بأصلي الثنيتين العليين بالضغط إلى جهة الحنك الأعلى، أي هكذا: إط إد إت. مثال حرف الطاء: الطارق، ومثال حرف الدال: أحد، ومثال حرف التاء: كورت. وأصل الثنيتين ينقسم إلى 3 مواضع، فما يلي اللثة يخرج منه الطاء، ثم بعده باتجاه خارج الفم الدال، ثم بعده بنفس الجهة التاء. تسمى هذه الحروف 3 نطاعية، نسبة إلى نطاع سقف الحنك الأعلى، أي جلدة سقف الحنك الأعلى، وعلامتها أنها محززة فهي تخرج ملامسة له. والآن أخي الكريم، أتذاكر وإياك بعض الملاحظات على هذه الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لتتقن تلاوتها إن شاء الله تعالى. في بدايتها: ما ننسخ من آية، الخاء حرف ساكن في هذا الموضع، فلا تجعله مضموما، لا تقل ما ننسخ ولكن ما ننسخ من آية. أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي، التاء مكسورة ولا يوجد بعدها حرف ياء، لا تقل نأتي ولكن نأتي بخير، وهذا ما يسمى إشباع الحركات. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، تسألوا رسولكم، لا تقل تسأل رسولكم، لأنك بذلك تكون قد أهملت حرف الواو من النطق. من بعد ما تبين لهم الحق، إذا وقفت في هذا الموضع فاجعل بدل ضمة القاف سكونا، ولا تقل لهم الحق وتقف، ولكن إذا أردت الوقوف فسكن الحرف الذي تقف عليه أخيرا بشكل دائم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لاحظ حرف التاء، وأقيموا الصلاة، حرف التاء ينطق بشكل صحيح بلصق ظهر رأس اللسان بأصل الثنيتين العليين، لاحظ إت إت، الفظه بشكل صحيح لأن مخرجه مخرج لحروف 3، الطاء والدال والتاء، تشترك كلها بهذا المخرج. ألصق ظهر اللسان بأصل الثنيتين العليين، إط إد إت، هكذا تلفظ هذه الحروف. وأخيرا لاحظ كلمة برهانكم، برهانكم حرف الراء ساكن، وإذا لم تتنبه إلى لفظه بشكل صحيح تكرر معك في النطق، أي هكذا برهانكم، والصواب برهانكم، أي اقرأ راء واحدة. ولونها الأزرق يدل على تفخيمها كما سيأتي معك في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. والآن ننتقل بك من فن الترتيل إلى جودة وحسن التأويل في كتاب الله عز وجل. يقول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر وخلف ننسها، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ننسأها. فأما قراء ننسها فهي من النسيان، أي ننسي الناس إياها، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون. وقراءة ننسأها فهي بمعنى نؤخرها، أي نؤخر تلاوتها أو نؤخر العمل بها، مما يؤدي إلى إبطال العمل بقراءتها أو بحكمها. ولكن لما قال تعالى نأتي بخير منها، ولم يبين بأي شيء هي أفضل وخير من الآية المنسوخة. نأتي بخير منها أجملت جهة الخيرية، ولم يذكر وجه الخير في قوله بخير منها لتذهب نفسك كل مذهب ممكن، فقد ترى أن الخيرية في الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس، ويرى غيرك ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة، وهكذا. ويقول تعالى حسدا من عند أنفسهم. لما قال الله تعالى من عند أنفسهم ولم يقل منهم؟ في قوله من عند أنفسهم تأكيد على تأصيل هذا الحسد فيهم وصدوره عن نفوسهم أكثر من قوله منهم. فاعفوا واصفحوا. العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح هو الجانب لصفحة الوجه، والصفح ترك اللوم والتثريب، وهو أبلغ من العفو، لأنك قد تعفو عن ذنب امرئ ولكنك تبقى له لائما. أما الصفح فهو ترك اللوم، وهو أبلغ من العفو، ولذلك قال تعالى فاعفوا واصفحوا.